وتارة يمنحها الزواج لحاجته إلى خدمتها الذي تخدمه في بيتها وفي غنمه وفي ذلك، وتارة لأسباب أخرى. المقصود أن هذا لا يجوز سواء كانت بكرا أو سيدا، ليس له عضوها. والزواج متى خطب أخوه أجد بكرا لأنها في حاجة إلى ذلك، الرجال في حاجة إلى الزواج، فلا يجوز ظلم من الأولياء مولياتهم مطلقا. ولما نزلت الآية بادر معك أن تقدر بها على خاطبها وزوجها الأول. نعم والله أعلم الذي نعم. نعم. نعم. ولو تيسر الزوج الذي سليم من كل شيء قد لا يتيسر، صح في صعوبه اليوم تمنع قيمه الدخان، لا تمنع من تزويجها اذا غرقت ايضا لا تمنع، لكن اذا تيسر هو افضل يحدث. باب والذين يتوفون منكم ايضا من ابواب يتربص بانفسهن ابواب اشد واشرى الى بما كرمتم الخبيث يا ابونا يا ابي. حدثنا اميه بن الاسلام حدثنا يزيد بن زهير عن حبيب العلي عن ابي هريره قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان الذين يتوفى منكم ويدعون ازواجا قال فلنفخ كذلك الاخرى فلم تسكبا او سدا. قال يبنى قيلا غير خير منه من مكانه. لم يريد الآية الأخيرة أن تكون الأزواج وصية لأزواجها منسوخة في الآية التي قبلها قبل 14 و10، ولهذا قال عثمان لا أغير شيئا بل أحكم ما كان يتلى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتوه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، من لم ينسخ لفظه وإن كان منسوخا وإن كان منسوخا لفظه. نعم السلام عليكم. نعم. قوله قال ابن الزبير في رواية ابن المزيد مذكورا عن عبد الله بن الزبير وله المسمع اخرى يزيد بن غير سندي ان عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان قوله فلم تسقط واوسط واوسط بلاد الاصول بشيره الاستقرار من تاريخ لأنها قال لما تكتبا وقال وكانها منسوخا أو قال لما تداوى لما تداوى تكتبا مكتوبة وتكتب من الراوي أي اللفظين قال وقال رواية العافية بعد لا تعيش فلم تكتبا قال تداوى يمنع فيه وفي رواية الإسماعيل لما تكتبها وقد نسب كذلك الأخرى وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته. وله من رواية أخرى قلت لعثمان هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول والإكراه قال نسب كذلك الأخرى قلت تكتبها أو تذرها قال يمنع قيلا ويمنع قيل المكان آتيا قولان الذي قبله وأو التحليل لا للشك. وهذا عند جمع المصالح وهذا عند جمع المصالح لما جمع عثمان محمد الأربعة القرافيين ثلاثة القرافيين والعصر الزيد كان الجبلات عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وابو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام كلهم من قريش وطلاب الزين بن ثابت من قوم الانصار. قال عبد الله بن زيد هذا يعني منسوخه لا وصيه لوالد ولا يوصى لامراه بان تنفس سلام قال النسوء قال حسبها أربعة أشهر وعشر ثم تنتهي عدتها. قال عزيزي لا يغير شيئا تكتب كما كانت مكتوبة في عهده صلى الله عليه وسلم ويقرأها وتكون معروف وكن معروف أنه لا وصية لوالد ولا يوصل هذه زيادة على عدة استقرت وهي أربعة أشهر وعشر. في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب لا لتوحيده. وكان عبد الله بن أبي بكر أن الذي ينشق حكمه لا يكتب. فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمكتب به التوقف. توقيف الدنيا التوقيف يعني النقل. وله فوائد منها ثواب التلاوة والانتثال. على أن السبب من ذهب إلى أن عليك من الشروطات وإنما خص من الحول باره وبقي باره وصية البائن فأتقامت كما في البائن المجال لا في الذنوب ولا خلافه. هذا المنظر مما وقع فيه الناس مقدما في ترتيب التلاوة هذا المنشور وقد قيل إنه لم يقع له نظير ذلك إلا هما في الأحزاب على قول من قال إن إحلال جميع النساء والناس سيصل به هناك إن شاء الله تعالى. وقد وصف في مواضع أخرى من هذا البقاء فإن قوله أينما تولوا فلما وجه الله فإنها محكمة بالتطوع مخصصة لعموم قوله حيثما كنتم تولوا وجوهكم من شطرات قولها مقدمة بالتلاوة. ومن هذه البقرة أيضا قوله تعالى ما ننسخ الآية على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود قالوا في تحريم الغلة فإنه يقتضي أن تكون مقدمة بالتلاوة متأخرة في النزول. وقد تشبهت من ذلك شيئا كبيرا آية في غير هذا الموضع فيكفيهما إشارة إلى هذا القدر. يدل على هذا أنه راجع النسخ التخصيص لأن الأرسال يسميه نسخا. وأما المخرجون يرون النسخ هو رفع حكم بالكلية. نعم رفع حكم متقدم لنسخ متأخر. نعم هذا باب واسع باب النسخ من التخصيص باب واسع. نعم قوله وقول عثمان لعبد الله بن عاصي حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا اشد عن ابن ابي نبيه عن مجاهد والذين يتوفون منهم ويذرون افرادا. قال كانت هذه عده فاتت عند ابي زوجها واجبا. قال كانت هذه العزة تعتد لا برطة لا تعتد يعني تفعل كل شيء يفعل من الجهود يعني هذه العزة تفعل عند أهل الجهود الوصية. نعم ما برطها من السيارة السيارة قد يعني. نعم نعم كان حال العدة وقت تعتد الله لا يقصد الكلام. نعم تعتد عند زوجها وهذه يعني زوجها هي تعتد يعني زوجها تعتد. نعم يعني المرأة الشيخ معه يعني المرأة. نعم فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويرون أزواج الوصية بأزواجهم مكان الحبر والإفراد فإن خرجوا خرجن فلا جناح لكم ما لم في أنفسكن من معروف. قالت يا أولاك ما مسكنت سنة عشر وعشرين ليلة وصية إن شاءت فكرت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقال الله تعالى عن الرقاق فإن خرج فلا جناح عليكم والعزة كما يراد دنايا لا ملائكة أم مجاهد. قال أخوان قال ابن عباس نسقت هذه الآية إذ ذكر إلا فتاك ابن حبيب الشاهد. وقول الله تعالى عن الرقاق قال أخوات إن شاءت ارتدت إلا بي وسكنت في وصيتها إن شاءت خرجت. قول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال أخوات مجاء الميراث فنسق السكنى فتأكدت حيث شاءت ولا سكنى لا. وعن محمد بن يوسف حدثنا وقال ابن أبي نبيه عن مجاز اليالى وعن ابن أبي نبيح عن عطاء بن عباس قال نسقت هذه الآية فتأكدت يالية فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه. ثم استقر الأمر بأن العدة لازمة في الأربعة ثلاثة وعشر فقط عند الزوج في بيت الزوج، والزائد على هذا نسخ أفضل من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي سعيد أنكر في بيتك حتى يضع كتاب أجره، وما زاد على أربعة وعشر هو الذي جرى به النسخ. يعني فيما زاد على فيما خرج يحكم بعد الأربعة بعد الأربعة لا بالجلسة محل إجماع هذا محل إجماع مهم مختلف هذا مختلف نعم غريب كلام يعني واضح من البعيد نعم الجمهور على وجوب الاعتماد في بيت الزوج عدة أشهر دون زيادة الوصية على واحد النص على واحد حديث الله تعيد كلام الجانب عندي هناك فلنا أشحاك حسنا روحا حسنا سجل عبد أبي نجيح من مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه عدة فأعتدت من ذلك فيها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت لأزواجهم متاعا يكبر ويقال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل الذين مسلمين للمعروف. قال جعل الله لا كما مسكن في سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت فكانت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. واحد سياق واضح فيما زاد على الأرض يعني هذا التفكير فيما زاد قال أخوان قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها إلى أبواب فتأتت بحيث شاءت. وقول الله تعالى غير إخراج قال أخوان إن شاءت تلبس من دامه وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. قول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عثمان بن مجاهد كل مراد هذا خلاف ما راه من النصف كله ما زال على ذلك وعشر كل مرات لا مئات العده ولا مئات الشهر. قال عثمان بن مجاهد مراد ونسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. عن محمد بن يوسف حدثنا وقال ابن ابي نبيه من المجاهد بهذا وعن ابن ابي نبيه انا غير معطاء وانا فيك مجاع يعني المغرب من يقرا من المغرب عطاء ولا عطاء قال أطاعهم جامرات ونسخ السكنى. نعم حكي عليه السنة وخفر عليه السنة عليه السنة. نعم فتاتت بها المساة ولا سكنى لها عن محمد بن يوسف أكلنا وقال عن ابن أبي نبي ثم جاءت الجارة وعن ابن أبي نبي من عصى عن أبي عباس قال نسخت هذه الآية وليست هذه فتاتت بها المساة بقول الله غير إقرار النحو حدثنا حبان حدثنا جوار أخبرنا جوار بن عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس في عمر الأنصار وفي عبد الرحمن بن أبي رجاء لفتح لي عبد الله بن عبد في سنة بيت الاتحاد فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت إني لجريء كذبت على رجل من جاهل الكوفة ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ومالك بن عوف قلت كيف كان القوم في مسعود ثم توفانا جنبها ورحمه فقال قال ابن مسعود اتجعلون على التغيير ولا تجعلون لا بخصا لنزلت سوره النساء الاسرى بعد الطولى الطولى البقره الاسرى سورة الصلاة وولاة الأحمال أجلهن أيضا أحملهن هذه الفصل الثالث لآية البقرة ومن يتوفاهن أزواجا تربصا بها المسلم بها ثلاثة وعشرة فإذا ولدت خرج من العدة ولا بعد موت زوجها بأيام ليالي أو ساعات تقصر سبعيات لما ولدت بعد أخذ زوجها بليال أستهل المسلم بأنها حلت. نعم قال أيوب عن محمد اللقيط والعطية مالك بن عامر باب الحاضر وعلى الصلوات والصلاة الوسطى وكان عبد الله بن محمد قد كان يزيد أطفالا سامع محمد النبي كان أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى لم يكن الرحمن حتى سعيد قال هشام حتى محمد بن عبيده على أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق فبشرنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس فلا الله قبورا مثل الكبر وجعل نارا حتى يحيا ملأ الله قبورا وبيوتا او اجواها نارا حتى يحيا لا نقول لله قام فيما يوقيه لا أدري لكنها تصير لأنها صلاة العصر نحوث عنها ويصلوها إلى الظهور دل ذلك على أن الصلاة الوسطى في العصر وأنها مؤكدة تخصيصا بعد تعليم نعم إذا المسلم تصير لذلك نعم وفي عنها الشيء الشيء قوله حبسونا عن صلاة الوسطى ومنعونا عن صلاة الوسطى يمين قال يا رجال مسلم من فريق شكي بن شكل من فريق يا مسلم من فريق شكي بن شكل عن علي شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر وزاد بآخره ثم صلى بين المغرب والعشاء ومسلم عليك مسعود نحو حديث علي وللتنبي والنسائي من طريق الجبن فوجنا نبيه مثله وللمسلمين ايضا بطريق يرجح السائل لا بس نبيه في السمان يا نبيه الفرق فيها بلفظ كما حبسونا عن الصلاة والصلاة حتى غربت الشمس يا ناس وروى احمد والترمذي من حديث وترفعه قال صلاة والصلاة صلاة الاصل ورب الجميل من حبيب أبي هريرة رجاء والصلاة الوسطى صلاة العصر ومن طريق كهل بن حرملة سيدي أبو هريرة عن صلاة الوسطى وقال خرجنا بها وأتوا بما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عن ابن عتبة فقال أنا أعلم لكم فقام فاستأذن على رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا وقال أخبرنا أن صلاة العصر ومن طريق أبو يزيد مروان أنه صلى إلى رجل فقال أي شيء حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نصفا فقال أرسلني أبو بكر عمر وأسأله قال غلام صغير فقال لي العصر ومن حديث ابي مالك وشري ربا الصلاه الوسطى صلاه العصر رواه النبي وكتابا حديث مسعود مثله وراه ابن جرير من طريق هشام وكان به قال كان في مصحف عائشه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر صحيح. وروى ابن المنذر من طريق مقصر عن ابن عباس قال شغل الاحجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصمت عن صلاه عصر حتى غربت الشمس قال شغلنا عن الصلاه الوسطى واخرج حنون في يومنا المسرى عن هذا لم تقل البخاري زياده انما هي مستقاه. نعم. وتكون الساء من يحتقمون مختلفة الحركة، وإما أن تكون الساء مسددة وتكون الخاء مفتوحة لحركة الساء المنقول إليها، أو مكسورة بسكونها وسكون الصاد الأولى. وحتى تعلم خاصم المرء في تراث أبيه، أي خاصم المرء في تراث أبيه أي تعلق بشيء، فإن أصبته وإلا خاصم المرء في تراث أبيه أي تعلق بشيء، فإن أصبته وإلا لم يضرك الكلام. والخصم الجانب، والجمع أخصام، والخصم طرف الراوية الذي بغذاء العدلاء في مؤخرها، وطرفها الأعلى هو العصم، والجمع أخصام. وقيل أخصام المجادة وخصومها جواياها، وخصوم السحابة جوانبها. قال الأقبل: إذا طعنت فيه الجنوب تحاملت بأعجاز جرار تداعى خصومها. والأخصام التي عند الكلية وهي من كل شيء. قال أبو محمد: الحذلمي يصف الإبل واحتجم العيدان من أخصامها. والأخصوم عروة الجوال أو العدل. والخصمة من خرج الرجال يلبسونها إذا أرادوا أن ينازعوا قوما أو يدخلوا على سلطان، فربما كانت تحت فص الرجل إذا كانت صغيرة، وتكون في جره، ربما جعلها في ذئاب السيف. ما قال شيء يعني ما قال شيء، المقصود خصم من كسرة، يعني كيف من خصوم، ما تبقى أن يقال خصم من كسرة، مثل ما تقبل من طائف من محمد بن عبد العزيز المجنة المحكم. قد تكرر في الحديث، في غريب الحديث، قد تكرر في الحديث ذكر المجن والمجان، وهو السرك والسركة، والميم زائدة لأنه من الجنة السترة. وفي حديث بلال: وهل أرد يوما مياه من جنة، وهل يبدو لي شامة وبطيل. الجنة موضع بأسفل مكة على أميال، وكان يقام بها للعرب السوق، وبعضهم يكثر منها والفتح أكثر وهي زائدة، فقد تكرر ذكرها في الحديث. بارك الله فيك. نعم. هذا كلام. هذا كلام. وفي خمسة عشر. وفي قول مكسر. لا في ما كان مكسر. ما جنة ومين جنة. ولا صح. بس مين يعني. كنت أظن فيها كسر الدين. كنت أظن أن كسر الدين هذا كنا رأينا. من كسر الدين. ما جنة. من جنة. أشكر جنة. من بعد. نصر ينصر. حتى يود يعني الوالع المفتوح نفعل، ولهذا اخرج الجنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عثمان بن جابر عن حبيبه ليس محسن ولا نصيب، واخذ العم لامه وابي اولام ونفسه شر ونشر، واذن واخذ عن عناد الاحسبان من الامارات واخواته تكن بناته فان نحن عن حسباته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. تقدم البحث في عصبه وتعريفهم باللغه وفي الاصطلاح المفرديين، تقدمت صفاتهم، تقدمت احكامهم الثلاثه العصبه. وهنا يبين حكم ما اذا اجتمعوا من يقدم. قال: وما لي بعدا مع قريبي من العصبة إذ أوتي من حظ ولا نصيب. حظ ونصيب مترادفان يعني كمال الشر، فليس له نصيب الإرث البعيد والقريب واليرث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الغرائب بأهلها ومن بقي هو لأولى رجل ذكر. هذا محل وفاق بين أهل العلم، أن المقدم هو القريب والبعيد أكثر. فإذا هلك هالك عن ابن وابن ابن فالبراز الابن لأنه الأقرب، وإذا هلك هذا على أخ بالأخ فميراث الأخ، إذا هلك على العم عن وابن عم فميراث العم، وهكذا. فالمقدم هو القريب والبعيد يسقط في الحديث المذكور. والبيت يشمل تقريب الدرجة ويشمل الجهة كما تقدم، يعني البعد الجهة البعد والطريق البعد مع القريب، فعلى هذا تكون البيت شامل للأرضين، فمن بعدت جهته محجوب، من قربت هو الوارث، وهكذا درجته. ثم قال والابن والأخ لأم وأبي رضي الله أولى، والأخ والعم لأم وأبي أولى من ذوي شطر النسب. هذا بين أمر آخر ثالث هو التقليل بالقوة، لأن الورثة يختلف بالقوة والضعف، فالذي يلزم الشطرين أقوى من ذوي الشطر الواحد في العصوبة، فالشقي من الإخوة وأبنائهم أولى من الأب لأن أقوى، قد أجرى إلى البيت بشطرين في أمه وأبيه، والذي لا يدى له شطر واحد فيكون ذاك أقوى في قرابته وأقرب في المعنى فيقدر. وهكذا العم ومن العم من كان لأبويه فهو مقدم على الذي لأب، يعني عموما وبنيه، هذا معنى والأخ والعم لأم وأبي أولى لأحق بالميراث أو أقرب من المدرك شطر النسبي، فيكون داخل في قوله هو لأولى رجل، لأن الشطرين أولى من جهة الحقية ومن جهة القرابة. فاتضح من هذا أن العصبة إذا اجتمعوا يقدم بعضها على بعض، أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. لهذا معنى يقول جعفر الشافعي فبجهة التقييم ثم بقربه وبعدهما التقييم بقوة جعله. هذا الترتيب الذي قاله بين البيت هو المراد للمؤلف هنا، وهو مراد الحديث الشريف ما بقفه لأولى رجل ذكر من أقرب رجل، فإن كان قرابته من جهة الجهة أو قرابته من جهة الدرجة أو قرابته من جهة القوة فهو المقدم على من كان دونه. ثم قال والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصيات. انتقل من العصبة بالنفس إلى العصبة بالغير، وهنا قسم العلماء العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور العاصبون بأنفسهم وتلحق بهم ثقة ليس هواجسة بنفسها، فهم عصبة بالنفس هم 13، وفي درجة 14 الابن الابن وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابنهما، العم الشقيق والأخ لأب وابنهما 10، والمعتق والمعتقة هم عصبة من نفس 12، فالابن الابن وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابنهما وإن نزلا الشقيق والأخ لأب العلياء وابنهما وإن نزلا والمعتق والمعتقة 11، والأب والجد هو 13 ورابع عشر. فيقول فيكون أصحاب أصحاب النفس هم هؤلاء العدد 13 نفسا من الورد كلهم رجال ما عدا المعتق. أما الأصحاب الغير فهم 4، البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق، والأختان مع الأب مع الأخوان. هؤلاء عصبة بالغير في عصبتهم بإخوانهم، هم عصبة بالغير بغيرهم لا بأنفسهم. بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها تعصبها وإن كان ليس أخا لها بل ابن عم، هو عصبة لها أيضا بعموم قوله جل وعلا يوصف الله بأولادهم من ابنة رحمة حظي الزعيم فإنهم أولاد. إذا هلك عن ابن ابن وعن بنت ابن آخر وعصب لها وإن كانت ليست أختها، وهكذا لو كثروا. والأصل مع الغير والأخوات الشقائق والأخوات الصنفان مع البنات ومع بنات الابن، وهذا قال ولا خوات إن تكن بناتهن يعني إني وبناتهن، فهن هذه الأخوات معهن مع البنات مع الصبات وذات الصالح. ويجب العكس، فهن أي بنات معهن إلى على خواص مع الصلاة والخصال لهذا وهذا ولا معنى. فيجب جعل الأولى للأخوات الثاني للبنات، هن إلى خواص معهن إلى بنات مع الصلاة، ويجب العكس هن أي بنات معهن إلى على خواص مع الصلاة. هذه أقسام العصبة، عصبة من نفس، عصبة بغير، وعصبة مع غير. أما العصبة بالنفس هم الأصل عند الإطلاق، هم أصحاب الأحكام المقدمة الثلاثة. الواحد يأخذ ما قبل الواحد منهم يأخذ ما كل إذا فرض، والثاني يأخذ الثاني يأخذ ما قبل الفروض، والثالث إنه يرسل الصلاة الفروض إلا ثلاثة: المحد والجد والإذن. وهؤلاء عقبة بالنفس هم 14 فيما تقدم: الإبل وبالإبل وإن نزل، والشغل والأخلاق وأبنائهم وإن نزلا، وعلى الشغل وعلى الأبن عليا، يعني أمام أمامك وعلى أبيك وعلى جدك كلهم عصر، وأمام جد جدك وهكذا. وأبنائهم وإن نزلا، وابن عمك الشقيق وابن عمك الأب في الرواية الأولى، وابن ابن عمك الشقيق وابن ابن عمك الأب وهكذا وإن نزلا، كلهم عصر. و ثلاث عشر وربع عشر ومعتق ومعتق من أصحاب الولى من جهة الذكر وأصحاب الولى من جهة الأنثى، معتق عصبته ومعتق عصبتها هم ثلاث عشر وربع عشر. القسم الثاني عشر الغير وهم أربعة، كلهم إناث، كل هؤلاء إناث من الغير: البنت مع الابن، الابن مع الابن، وإن نزل فهو كان أخاها وابن عمها، الشقيقة مع الشقيق، والثلاث مع الأخلاق. معناها أنه يمنعها من الفرض، فوجدت الجن مع الابن ليس لها فرض، تأخذ معها تعصيبا. وهكذا الابن مع الابن في دورية خيار يمنعها من الفرض، تأخذ معها تعصيبا. وهكذا الشقيقة مع الشقيق يمنعها من الفرض، تأخذ معها تعصيبا. والذكر في أولادك، والذكر على نصف الله في أولادكم، للذكر من حظ الأنثيين الآية. وفي الإخوة قولوا تعالى: وإن كان إخوة رجالا ونساء فبالذكر من حظ الأنثيين، فجعلهم عصبة. أما الأخوات مع البنات فيسمون عصبة مع الغير، مع غيرهن، لا بسبب غيرهن بل عند الصحبة، المعية تأخذ الصحبة عند صحبتهن البنات، فلا فاجع أنهن معصبات، إنما هذه الصحبة فيرتن معصبات. فلهذا قد توجد ولف ولا تعصب ولو زمانا. والمقصود ان الاخوات صحبة البنات ووجود فضل المال تعصب مع البنات. والحجة في هذا حديث ابن مسعود: ان الرسول قضى لبنت وبنت الوقت بنت النصف وبنت الثلث والباقي الاخت، فجعل عصبة معه. وحديث معاذ المسؤول عن بنت واخت على بنت النصف والبنت الباقي، لان بينهما كما رواه البخاري الصحيح. وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت في عشر الرابع، ليس في النساء جميع طرا جميعا او قطعا عصبه الا التي منت في عشر الرابع، الا التي فضلت وأحسنت بعيد الرغبة إلى المؤتقة فقط، إلى عصبة من النفس. وإلى القاعدة أن المرأة لا تكون عصبة من النفس، وإنما العصبة بغيرها أو مع غيرها، وإنما العصبة من النفس ذكور، كله ذكور ما عدا المؤتقة. والحجة في هذا قوله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ولو لنعتق، هو عام من ذكر وأنثى، فدل ذلك على أن المؤتقة داخلة في الحديث وأنها عصبة من نفسها. وأما بقية الوارثات من النساء فليس فيهن عصبة، لا بنت ولا أخت ولا غير ذلك، بل هن من أصحاب الفروض، إلا إذا وجد ما يقتضي تعصيبهن بغير مع غير. يأتي سؤال عن هذه الأشياء إن شاء الله توجيه فيها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1970 قد استفتيت عن التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مكتوبا، وقد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد فائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. وصورة السؤال المسؤول من السلف العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاء والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له بالشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما بغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكثرهم على رب الله عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يرزقه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة في هذا الصحيحين، أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر على ذكره. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فجعلوا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أن ترى الشفاعة مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته لحرته، كما ثبت في صحيح البخاري على أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قعدوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجلنا نتوسل إليك بيمينها فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا في القوم. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيك كل من ذاك. وأبيض استسقى الغمام من وجهه ثم يتابع عصمة من أراميل. والتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب في قصيدة أبي طالب المعروفة الإعلامية. نعم، في أقسام لا تقسم بها كثير، هي أشياء كثيرة. نعم، يقال انه مسند ومسانيد، بعضهم يزيد فيها ايام الثانيين، والقاعده مسند ومسانيد مثل منزل ومنازل، مسجد ومسانيد، ولكن بعض الغرباء يزيد فيها ريال، لان المساجد في افعال اشراف واحاديث فنجان وتماثيل واشباه، اما مفعل فبيعه بعد الفاعل، هذا هو الاصل. هذا قاعده. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في احاديث الاستسقاء، وهو مجيز الاستشفاع به، وهو ان يطلب منه الدعاء والشفاعه، ويطلب من الله ان يقبل دعاءه وشفاعته، ونحن نقدمه بين ايدينا شافعا وسائلا لنا بامي هو بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما أذن الناس للشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال: اللهم إنا نستشفع ولا نمثل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سكوا، ولهذا قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاة، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. من سفارهم داعين طالبين سائلين هم ما نفسها بجاههم وبحقهم وبذاتهم لا مثل نتقدم يعني يسفى بهم بأن يتقدموا فيسألوا ويؤمنوا لك على دعائهم ويسعى العبدات ويزيد يقولون لك اللهم أسلنا اللهم أسلنا يدعون الله والمسلمين ويؤمنون اثنان كما يفعل الخطيب نعم. وهذا الاستشفاع والتوكل حقيقة الإحسان. الله تعالى لا يسأل أحد من عباده أن يقضي حوائج خلقه، وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه لله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رب الشفيع سبيل. فهذا كلام ينكر لم يتكلم به آله. وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع لله استشفاعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى. فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن بايعه فقد بايع الله. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم السبع الطاعة في عسره ومثله ومنشطه ومكرمه ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته بالشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارق لما وثقت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختار فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أنا شافع. وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته. فشفاعة غير من الخلق أولى أن لا يجب قبولها. الخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل بأن يكون شافعا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ودل الحديث المتقدم على أن النبي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع به إلى الله عز وجل، أن يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخل الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والطوائف والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. يعني بناء على أصل المفاسد أصل الخبائر والمعتزلة أصله فاسد أن من دخل النار لا يفاد منها مطلقا، وأن الوصاف كفار ولا يخرجون منها بعد دخولها. ولو قلنا أيضا بعذيب كفرهم على قضاء المعتزلة فهم متى دخلوها لا يخرجون منها، اتفقوا في هذا المعنى، وأنهم خلدوا الوصاف في النار وزعموا أنهم لا حيلة في إخراجهم، وخالفهم أهل السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم، وبينوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة أن أهل النار قسمان، قسم كفار فهم مخلدون، وقسم العصاة لا يخلدون بل يخرجهم الله من النار متى شاء سبحانه وتعالى على الترخيص والتطهير للنار من معاصيه. وهذا هو الحق الذي جاءت به النصوص وأجمع عليه سلف الأمة وتواتر فيه الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العصاة يخلدون من النار إذا دخلوها ولا يخلدون. نعم. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع بأهل الكبائر، وأنه لا يسبب بالنار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان أو مثقال نفط من الإيمان، لكن هذا الاستسقاء والاستشفاء والتوسل به وبغير الكائن يأثر في حياته، بمعنى أنهم يطلبون من الدعاء فيدعو لهم، فكان يؤثرهم بدعاء والاستشفاء به طلب شفاعته والشفاعة دعاء. فأما التوسل بذاته بحضوره أو مريضه أو بعد موته مثل الإحسان بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس دواته لا بدعائه، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاذ بن ابي سفيان ورضي الله عنهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين له بالاحسان، لما اجدموا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الاسود، ولم يتوسلوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا بل بدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه بدعائه، وقد قال عمر: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعبد نبينا فاسقينا، فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر ان يتوسلوا به على الوجه المشفوع الذي كانوا يفعلونه، وقد كان من الممكن ان ياتوا الى قبره ليتمسكوا به ويقول في دعائه في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التي تتضمن الحسن المخلوق على الله عز وجل او السؤال به، فيقولون: نسالك او نقسم عليك بنبيك او بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سالتم الله فاسالوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها اهل الحديث، ولا ذكره احد من اهل العلم بالحديث، مع ان جاهه عند الله تعالى. وهذا الحديث نعم. وروى بعض وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها اهل الحديث، ولا ذكره احد من اهل العلم بالحديث، مع ان جاهه عند الله تعالى اعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين، وقد اخبرنا سبحانه الحديث. نعم. وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن أبي حبيب عن عبد العزيز بن مضطرب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حنظل. باب الإسلام. نعم. نعم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن أبي حجيج عن عبد العزيز بن المصري عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه عن عبد العزيز بن المصري عن أبيه عن جده عن جده عبد الله لأن ابن المصري بن عبد الله بن حنطب نعم عن غلط نعم عن جده عبد الله بن حنطب نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذا للسمع والبصر وفي الباب عن عبد الله بن عمر هذا حديث مرسل وعبد الله بن حنطب من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل قوله هذا حديث مرسل وعبد الله بن حنطب من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال في تنذير التغيب بعد نحو كلام السلمي هذا قال ابن ابي حاتم ليس له صحبة قال ابن ابي حاتم له صحبة وكذا قال ابن عبد البر وزاد وحديثه مضطرب الاسناد وقد سقط بين ابن ابي حجيج وبين عبد العزيز واسطة فقد رواه داود بن صبيح والفضل بن الصباح عن أبي حذيفة حدثني غير واحد عن عبد العزيز وهكذا رواه علي بن مسلم ويوسف بن يعقوب بن صغار صفاء بالبنات ويوسف بن يعقوب الصفا عن ابن ابي حذيفة قال حدثني غير واحد منهم علي بن عبد الرحمن بن عثمان وعمر بن ابي عمرو عن عبد العزيز عن عبد العزيز انتهى والجامع الصغير للسيوطي ابو بكر وعمر مني بمنزله السمع والبصر من الراس وضاره يلا عن المصطلح بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر وما له غيره ورواه أبو نعيمة في الحلية عن ابن عباس والخطيب عن جهاد الإنس بس حضور الباب حضور الباب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني قال هيثم يبين أجمع الزواج وفيه محمد مولى بني هاشم ولم أعرف وبقية رجال استطاعة انتهى. كنا نرى من حديث ضعيف مضطرب. نعم. وفضلهما رضي الله عنهما أمر معلوم نعم. وفضلهما وتقدمهما في المنزلة. بإجماع المسلمين أمر معروف أنهما أفضل الصحابة نعم. اللهم الله عنهما. باب حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معه. هو ابن عيسى قال أخبرنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا مالك هو ابن عيسى قال أخبرنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فيصلي الناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامه لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فيصلي بالناس قالت فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فيصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فيصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه نعم استشهد على قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مالك والبخاري والنسائي في التفسير. قوله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أما حديث عبد الله بن مسعود فمن ضمن أخرجه وأما حديث أبو موسى فأخرجه الشيطان وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه وغيره قال فعلوا بإسناد حسن وأما حديث سالم بن عبيد فأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. هذا ظاهرين يعني ظاهركم خلاف باطلكم لكم يعني لكم شيء لكم لأن صار واحد يقول كذا لا ما عرضنا به ولكن الله حناه من جدهم. وعائشة بينت ما أرادت أن لا يتولى ذلك لأنها تخشى أن يكرهه الناس قال مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وخاصه اراد في هذا التعاون مع عائشه على ظاهر مقصدها نعم يعفى الله على الجميع لهن مقصد وصائفه الله انا اراد في هذا ان لا يكره الناس وابو بكر وان لا يخشى ابوه وقال والرسول اراد بهذا يبين للناس فضل الصديق وانا افضلهم وانا اولاهم بهذه العباده رضي الله عنهم. باب حدثنا نصر بن عبد الرحمن المقصود من هذا كله انه ينبغي يثبت في نصيحه النساء فقد يكون لها باطل خلاف الظاهر يعني اكثر من الرجال كيدهن اكثر ينبغي ان يثبت الرجل في نصيحتهن وان ياخذها على طول ويتامل ويتدبر هل له مقصد هل هناك اسباب دعت الى هذا الشيء يعني لا يتساهل قد يكون له مقصد وإن كان مقصد صالحا لأن قد يكون ما أراده أفضل مما أردنا ولا بد من التثبت وهذا التثبت واجب حق الجميع رجال النساء جميعا لكن النساء بخصوص لهن مشاهد ولهن مقاصد دقيقة خفية فينبغي التنبه لهن وعدم المسارعة إلى قبول مشورتهن حتى يتبين رشدهن في ذلك وصلاحهما قلنا في الأعمال ولا من المعادة ولا من غيرها أن يكون العام تثبت أمر مطلوب من الشر قد يتثبت مطلوب ولا سيما مع الزوجة قد يقول لها أختي فهمني هذه الزوجة وهي لها مقصود آخر المقصود من حالة الزواج مع الزوجة خطيرة وغالبا ينبغي التثبت لا تنصح ببقائها ولا تنصح بطلاقها حدثنا عبد الرحمن الكوفي قال عايز المراد ان عمر يتولى لا يبتعد عن الناس الصديق واما حفصه هي تساعد عائشه فقط فلا قد يظل الحفصه عن أن هذا في صدر العمر وستكون مجرد مساعدة لعائشة ولهذا قال ما كنت لسنا من خيرا لمطاعة لك من غير تأمل ولا نظر. نعم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. هذا حديث غريب. قوله هذا حديث غريب ذكره ابن جوزي في الوصي موضوعاته وقال فيه عيسى بن ميمون لا يحتج به وأحمد بن بشير المشهور قال فاز السيوطي في تعقيبات الحديث وخرجه الترمذي وأحمد بن بشير السجد من البخاري واتقه الأكثرون وقال جامع بن ضعيف يعتبر بحديثه وعيسى قال لي حماد بن سلمة ثقة وقال لي يحيى مرة لا بأس به وضعفه غيرهما ولم يستهن بسره فالحديث حسن وشاهده الأحاد وشاهد الأحاديث الصحيحة في تقديره إماما للصلاة في مرض الوفاة. قال الحافظ ابن كثير في مسند التصديق: إن لهذا الحديث شواهد يقتضي إن لهذا الحديث شواهد يقتضي صحته. وأخرجه أبو يعلى عن وجه آخر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي بالناس. قالوا: يا رسول الله لو أمرت غيره أن يصلي؟ قال: لا ينبغي أن يؤمه الإمام وفيهم أبو بكر. يصلي بالناس أبو بكر يعني أبو بكر. نعم، المقصود الحديث الصحيح سألوا في هذا تقضي أمره بإمامته في الناس، كان في مغني عن هذا، وإذا ثبت وإذا عرف هذا عرف أنه ما ينبغي يتقدم عليه غيره لفضله وعلمه وفقهه في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم، في حسن المجنون في التقويم هذا نصب عبد الرحمن أحمد المسيح. نعم، ينبغي الإكثار من النفقة والإحسان، وأن تكون متنوعة من قبل بهمين، دينارين، ناقتين، ناقة ودراهم، ناقة بعير وملابس، يعني تنويع الصدقة في الخير العظيم. الله المستعان. نعم. نصر بن عبد الرحمن بن يسار الناجي الكوفي أبي الشاء الرقم من العاشرة مات سنة 48 هجرية للمدينة. يا هل نصر بن عبد الرحمن السلمي. نصر بن عبد الرحمن السلمي الثاني الجن المستعان. نصر بن عبد الرحمن المكي مقبول من الرابع المساعد. نعم نعم كلا على الزوجين كلم على الزوجين نعم قوله من انفق زوجين اي شيئين من اجلس من اصناف المال من نوع واحد وقد جاء مفسر مرفوعا بعيضا شاتين ما غيرت الغنين حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن زكين قال اخبرنا حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن زكين حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا الفضل بن زكين قال أخبرنا هشام موسى عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت برص مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا هذا حديث حسن صحيح السلام عندنا مر عنهم جميعا أمر مر عنهم جميعا حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا الفضل بن زكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عقالة سمعت عمر بن الخطاب وهذا جيد لك أبو بسم رحمه الله لا إشكال القول هذا الحديث قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود وسكت عنه والمنذري وما لسه في مسلم الله عنه كان مساعدا جميعا نعم سأل أبا الجار ربطه زاوية ولا ربطه سأل هارون عبد الله بن الجار هارون عبد الله بن مران البغدادي فقط من العاشر مات سنة 43 وقد نهض الثمانية مسلم الأربعة نعم رب العالمين نعم هذا حدثنا عبيد بن حميد قال أكبر نعم بارك على نعم موضوع النوم موضوع واحد من الإكرام في لأنها من تعلقات الروح التي أخبر الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الحنوك فلبوح من عند ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا ولكن الشريعة التساؤلية البشر جعلتنا الحكيم عن حقيقته فجاءت نظراته متباينة كما صور الغاب في الأفهام حين يقول أنه فسر على عيبه كلها التحريف بنظرات مختلفة قيل هو استقاء أعصاب الثناب بركلات البخاري القاعد إليه وقيل هو أن يتوفى الله النفس من عيب الموت وقيل هو أن يتوفى الله النفس من عيب الموت قال الله يتوفى الأنفس الآية وقيل النوم موت خفيف والموت نوم خفيف وقد نقل السيد محمد رفيق الرضا عن بعض الفلاسفه بالغرب المتاخرين انهم يقولون بان الانسان مكتئب تفارقه احداهما عند الموت وتفارقه احداهما عند الموت وقريب منه ما نقله بالصلاح وغيره وهذه الاقوال المتعدده المتنوعه يظهر عز الرسول البشري على نجوم الحقائق التي منعت عن الله لا يستطيع من الوصول اليها بوسائلها الخاصه وتظهر رجاحه منهج السلف الصالح في الوقوف عند النصوص السائله في مثل هذه الحقائق ديانة المرسول وسلامة المسيطة وسداد الجبال. يقول الشيطان رحمه الله في حديثه عن حقيقة الموت والأولى أن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله سبحانه ذلك أن إخبار الله سبحانه هو السيط المقرأ والمصطح من الله حديثة والمصطح من الله طولة وهذا الاختراب في التفسير والتأويل يشعر ببعض الأصول البشرية وعظيم من الله سبحانه حيث كتب لعباده من حقائق العلم ما في جراحة الإنسان وطمأنينة بالنفس ولكنهم مع ذلك إلا أن عصى الله يخلون يبحثون عن هذه الحقائق في غير مظانها فيعرفون ويزيدون ولو أنهم اعتنوا بصدق خبر الله وقنعوا به كما وصلوا إلى هذه النهاية وفي الصورة التي نجدت في الصورة الإخبار التي وردت فيها نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار فيها إلى حقيقة النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهاية ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون حيث ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى يتوفاكم بالليل منينكم وهو قول يحب له ظاهر القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالمسك التي قضى عليها بالضروره الاخرى الى اجل مسمى وفي ذلك الايات بقوم يتفكرون والذين ذهبوا الى ان المراد بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى هو قبض الارواح عند الموت وردها عند الاخره او ازاله الاحداث ونهج النفوس من التصرف في الاذان ليس في رايه ما يعارض القول الاول وإننا وقت بكيفية النوم يشهد له قوله تعالى فيمسك التي قضى على الموتى ويشهد القرى إلى أجل مسمى وبه تتضح حقيقة النوم من قول الله تعالى سبحانه وتعالى ولا شك أن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه ولازم هذا الإقرار هو بخلاف لله سبحانه وتعالى الذي بيده أرواح العباد يحرسها حركا ويرسلها حركا ونحن نعرف من مناطق الحياة مبلغ فقائل أولئك الذين يحرمون نعمة النوم التي سمى الله سبحانه وتعالى على عباده في قوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وراحة بأبدانكم تستجيب به من السعادة والنقص من معاناة الحياة وهل من الحق في شيء أن تكفر نعم الله ولا تشكر إن فيها لا يراها بكم عابدين إن الله لا يقضي على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وسبيل دوام النعم وزيادتها هي شكرها لأنك تقضى في جنتهم ولأنك تقضى على دين قليل وإذا أدرك الناس قيمة هذه النعمة في حياتهم فقد صدق خبر الله سبحانه وتعالى أو إمساك نفس مضارة ليلة بعد ذلك وهو ما يريد الله إمساك في جملة إعلامية فقد حقق الإخبار وظيفته لكن قرأت الأمر على أشياء أخرى بعد حديث بعد حديث معاذ الكبير فأخذني إلى عبارة التي موجودة عن الله لكن الخلاصة أن النوم مثل ما هو واضح في الآيات والنصوص أنه موتة خاصة موتة خاصة يريح الله بها الإنسان ويرد عليه قوة ونشاطه فلا تعبه وأعماله وموت خاص يقدره الله للعبد ويسحله للعبد لما كان سبحانه وفضل من سبحانه وتعالى تهدأ به حركاته وأعضاؤه ونفسه وروحه ثم يقوم بعد ذلك من نشاط آخر وقوة أخرى هو مثال التوظيف العبد توظيف الله من على التعب العظيم والأعمال الشاقة إذا ما توظف الأدوات الأخرى وتصلح حتى يعود إلى قوته الله جعل هذا أكبر وأعظم من هذا بدون تعبنا على الشخص والراحة للشخص فهو الله يعيد له قوته ويعيد له نشاطه بهذه الموتى الخاصة الصغيرة التي دون الموتى الكبرى. ولهذا سماه الله موتا وفاة، كما أعطى موتا قال الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالمثال من الوفاة موتة خاصة صورة فيها راحة العبد وفيها إظهار رحمة الله عليه وفيها رد قوة ونشاطه إليه بعد أعماله العظيمة وتعابه العظيم. الله يجزينا وإياكم شكرها. هل يمكن اعتبارها من مبعاث الغيب؟ نعم. هل يمكن اعتبارها في هذه الحالة من مبعاث الغيب؟ من إيش؟ مبعاث الغيب؟ الناس ليس له من هذا إلا الظاهر، أما يعني ما نفس الموت ما هو غير هذا الظاهر الله أعلم، لكن ليس للناس إلا هذا الظاهر، والموت خاص مفارقة للروح الجسد مفارقة خاصة غير تامة، بل فيها اتصال البدن بقاء حركة البدن حياة البدن موجودة، لكنها حياة ضعيفة حتى ترجع الروح إليها هذه الروح التي خرجت بوفاة وفاة النوم. الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى، هذا من النغيب في نية المباركة، الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع سبحانه وتعالى. السلام في حاجة على رحمة الله عمر يعني ناس يوم عمر عماية العمر ايش أحسن عماية العمر أحسن من العباس، لكن هذا يعني من عماية النبي من بني هاشم من قرابة النبي جعل تسليب يكون عم بطل صلى الله عليه وسلم خاص العباس من عماية النبي من عمر أفضل من الشيخ الخوارج المنتجي جيت عندما عرف الله يسلم أهل الكتاب شبه المسافر يبت عليه سبه بآيات من الغفار لقد سجد لهم انما هم بخارجين ولا على مقيم ظنوا انها تعمل جميل ما في الغفار ليس العصاة كذا قول تعالى يريهم الله كذا يريهم الله على الحصاد انما هم بخارجين ولا النار هذا الغفار فشبه عليه بفساد عقولهم وعدم بصيرتهم. هل يجوز نسبة المعرفة الى الله؟ الله يعرف؟ لا لا شيء العلماء قالوا والمعرفة لا تكون إلا بعد جهل العلم والمعرفة متقاربة ما هي موجودة في كلام السلف كلام فيها الله عندي كلام فيها شهر الله بسوف منه ودعالهم ودعا عليهم والآخرة دخولوا جميع الشيخ قال الإسلام هل تنجح لا إن شاء الله لا في شيء أبدا من أنجح إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. وإذا قال أنت مؤمن. إن شاء الله. قال السبعين إن شاء الله. سلسل. يعني ما يقدر يموت على لماذا ما يموت. أو أدى الوالد وما أدى الوالد. في لكن الإنسان حفظ القرآن ولكن هو ينطبق السنة. وفي منهم ينطبق السنة وعالم زور كبير في القرآن. فمنهم مقدم الإمامة. سهل. يعني كان التقى والإمام هو فيه فاسق. مدد. يقدم لأن أعلم بالسنة أعلم بالسنة لا لا لا إذا الشيخ في حالة هل يعني واجب عليه من تركه ولا أصلنا أصلنا لا صلي لا واجب عليه من أو لا المستوى بس لو كان المستوى هذا اللي فيه صحيح هذا في الأولاد صلنا لو كان المستوى الأفضل الأفضل لو كان المستوى هنا وأذن وهذا الإمام في حالة لحيته وأذن وأنا في نفس المسجد الأمر واسع هذا كان معذور وما خرجت فلا بأس ولا شيء الأمر واسع ولا يثبت لله يد اليسرى في على الشمال واليمين نعم ذات من خمسة شمال لكنها كلها في الفضل واحد كلها ستة يد ربي يمين واحد كلها فاضلة ما فيها نقص إنه وجوه الاختلاف الأسماء فقط ما يشار إلى حديث وكلتا يديه يعني يمين واحد في الفضل يعني هذا بالفضل سمى شمال ولكن ستة يد يمين في الفضل شيخ مسح وجه عن الدعاء فرق هؤلاء في حاجة ضعيفة حاجة ضعيفة لكن بعض أهل القرآن شدوا بعض خطأ بعض ولا حاجة صحيحة لا سريعة سمع يقول لك حاجة ضعيفة كثيرة لكن عادي جدا بعض الخطأ إذا فعل بعض الأهل لا بأس هنا فرق إلا الشيخ فعل بعض الأهل من الأفضل كف حاجة يكون المسجد الرجل اليمنى والخروج صحيح لا ما هو المقرن من سنة يجب التناع في يوم التناع ولا توفج وإنسانه كله يعني يقول المسجد الأفضل يقدم له اليمنى وخروج دون المفروض يقدم له اليسرى ماخذ من القواعد ما اعلم في حديث الا ما هو من القواعد الشرعيه. مثل الشيخ الكبد في شيء؟ ما اعلم. ما اعلم. السلام عليكم.